بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس 11 في التعليق على متن الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله تعالى. وهذا خاتمة الفصل الأول من الكتاب، وكان فيه مسائل كثيرة من ظاهرها. المسألة الأولى الرد على ما قالت أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وبين الشيخ رحمه الله أن هذه المقالة يراد من ورائها إقصاء مذهب السلف والطعن في فهمهم، ومن ناحية أخرى تقديم أقوال المتأخرين في تعطيل الصفات أو تأويلها. ومن المسائل المتقدمة أيضا في الفصل الأول أصول مقالة التعطيل. قد ذكر الشيخ رحمه الله أن وصول مقالة التعطيل تعود إلى 3 مشارب. المشرب الأول عقيدة الصابئة أهل حران وعقيدة السمنية فلاسفة الهند، والمشرب الثاني عقيدة اليهود في نفي الصفات. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن مقالة التعطيل التي أخذت عن الجاد بن درهم أخذها هو من بيان بن سمعان أو أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد، وأخذ طالوت من خاله لبيد بن الأعصم اليهودي من يهود بن زريق، ولبيد بن الأعصم أخذه من يهود اليمن. والمشرب الثالث ما يتعلق بمقالة التعطيل إنما تأخر من حيث أنه إنما ظهر بعد أن ترجمت كتب اليونان، وهي إنما ترجمت في 100 في خلافة المامون، فهذه من المسائل التي تقدمت في أوائل البحث. ومن المسائل التي تقدمت أيضا وجه التشابه والتوافق ما بين مقالات المبتدعة في الصفات. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض المعطلة أو بعض الذين تكلموا في الصفات يظهر منهم انحراف في بعض الصفات، ثم لا يزال بهم الانحراف حتى يقعون بعد ذلك إلى أو يقعون في مقالة الجعد بن درهم ومقالة الجهم بن صفوان التي مؤداها أو حاصلها تعطيل الصفات كلها عن الله سبحانه وتعالى، الصفات والأسماء جميعا، بل لا يزال بهم الانحراف حتى يصلون إلى حد الإلحاد والكفر، كما نقل ذلك عن الجعد بن درهم، وكما نقل ذلك عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة 40 على سبيل الشك. وقد ذكر بعض أهل العلم في ترجمة الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان أبي محرز السمرقندي الترمذي الراسبي، أنه قيل له صف لنا ربك، قال ليس له اسم ولا صفة، ثم قيل له ويلك ما تقول، قرب لنا ما تريد، ثم جلس هنيهة يفكر، ثم قال هو هذا الهوى والعياذ بالله. يعني معنى ذلك أن الله عز وجل عنده هو الوجود المطلق، هذا معنى الوجودية ومعنى الاتحادية، أن الوجود المطلق كله انعكاس عن الله سبحانه وتعالى. وهذا تسرب بعد ذلك إلى رؤوس الاتحادية كعبد الحق بن 70 وابي زكريا الرازي وصدر الدين القونوي وغيرهم من هؤلاء الذين صاروا أسماء يستدل بها على فساد الاعتقاد، من حيث أنه فساد لا يوافق عليه لا اليهود ولا النصارى ناهيك عن المسلمين. فقول الاتحاد الذي هو أكفر الكفر وقول غلاة الغلاة إنما وصل الحال ببعضهم إلى هذه المقالة، مقالة الاتحاد، لأن الانحراف الأول من حيث عدم التسليم لله عز وجل في قوله إثبات الصفات أو عدم التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن ربه سبحانه وبحمده. فالمقصود أن من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره أن مقالات المعطلة كالمشارب التي يزيد بعضها بعضا من حيث التيه والضلال. ولهذا سيأتي إن شاء الله في بعض المواضع من هذا الكتاب من فتوى الحموية أن أهل الضلال من رؤوس المبتدعة سواء كانوا أشاعرة أو كلابية أو جهمية أو معتزلة أو حتى الذين يثبتون الصفات لكن يغلون في إثباتها كالكرامية الممثلة، أن هؤلاء يتذبذبون في تقريرهم لاعتقادهم، فليسوا على قدم ثابتة ولا على أرض صلبة، لأنهم لا يصدرون لا عن كتاب ولا عن سنة، وإنما يصدرون عن محض العقول والمقدمات الكلامية وما ورثوا من كتب الفلاسفة اليونان وغيرهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك فصلا آخر فيما يتعلق بتعظيم جناب الرب عز وجل. وتعظيم الله سبحانه وتعالى في أول الأمر تعظيم كلامه سبحانه وبحمده في خبره عن نفسه، من حيث خبره عن أسمائه وعن صفاته وخبره عن أمره ونهيه الذي هو شرعه وخبره عن جزائه ثوابه وعقابه. ذكر أهل العلم أن تعظيم الله عز وجل له مناح كثيرة جدا ووجوه كثيرة، لكنها كلها تعود إلى ثلاثة أمور: تعظيم الله عز وجل فيما يتعلق بالخبر عن المغيبات التي غابت عن ابن آدم، وأعظمها وأجلها وأعلاها منزلة الخبر عن الرب سبحانه وبحمده. والله عز وجل قال في نبيه صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالله عز وجل الخبر فيما يتعلق بأسماء وصفاته، مع أن بعضها دلت عليها الفطرة، بعض الصفات التي وصف الرب عز وجل بها دلت عليها الفطرة وهي مستقرة في النفوس لا تحتاج إلى معلم، من حيث أن الله عز وجل في جهة العلو وأن الله قدير وأن الله عليم هذه لا تحتاج إلى معلم، ومع ذلك دل عليها الكتاب والسنة. والصفات الذاتية تسمى خبرية باعتبار أنه جاء بها الخبر كاليد والإصبع والساق والعين وغير ذلك. فأعظم الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بعالم الغيب الخبر عن الله عز وجل وعن الله عز وجل من حيث أسماء وصفاته، هذا أولا، والخبر عن الله عز وجل من حيث أمره ونهيه الذي هو تشريعه وما نزل به الأنبياء ما نزل به جبريل على الأنبياء، والأمر الثالث الخبر عن الله عز وجل فيما يتعلق بثوابه وعقابه. فهذا البحث الأول فيما يتعلق بجناب الرب عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك فصلا ماتعا يعني فيما يتعلق بتقديس الله عز وجل، والتقديس بمعنى التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. ومن المعلوم أن من أسماء الله عز وجل القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ثم قال سبحانه وبحمده: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتقديس الله عز وجل من ناحيتين: من ناحية أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق الأكمل للرب سبحانه وتعالى، وتقديس سبحانه وتعالى أن ينزه من صفات عن سمات النقص وصفات النقص. يقدس الله عز وجل عما لا يليق به، ويقدس الله عز وجل بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. والمقصود بهذا أن ما وصفه به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إنما هو ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك أن المورد فيما يتعلق بإثبات الصفات ونفيها الكتاب والسنة وقول السلف. قول السلف لا يتصور عندنا نحن على السنة والجماعة أن لهم قولا خلاف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما معنى ذلك أنهم أتبع الناس لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأصدق الناس تعظيما لكلام الله وكلام رسوله، وأوفق الناس للوقوف على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، ذكر قرنين أو ثلاثة. وسواء كان قرنين أو ثلاثة أو حتى فيما يتعلق بالمتأخرين، قد يكون بعض السلف أو بعض من انتهج منهج السلف في الأسماء والصفات قد يكون متأخرا. فالسلفية ليست فيما يتعلق بالفترة الزمنية، وإنما المقصود بذلك إضافة إلى هذا أن يكون موافقا للسلف في اعتقادهم الأول. فقد يكون السلفي الذي على جادة السلف متأخرا في هذا الزمن أو ما بعد هذا الزمن، مما يدل على أن إذا أطلق اسم السلف لا يتعلق بحقبة زمنية، وإنما يتعلق بموافقة مراد الله ومراد رسول عليه الصلاة والسلام. كما يقال في الخلف، قد يكون الخلفي أيضا في زمن السلف الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قلنا قديما لو تذكرون. فالسلف والخلف وصف فيما يتعلق بالتدين في جناب الرب عز وجل وفيما يتعلق بالاعتقاد والإلهيات. ثم ينضاف بعد ذلك أنه قد يكون في زمن الفاضل وقد يكون في الزمن الذي في الأزمنة التي تأتي بعد ذلك. فقول الشيخ رحمه الله: وبما وصفه به السابقون الأولون، هذا من حيث التعامل، تعامل السلف رحمهم الله، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم، هذا من حيث تعاملهم مع الصفة وفهمها، وأنهم لا يحرفونها عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله، ولا يصل بهم الخوض في الصفات إلى التعطيل أو التمثيل أو التكييف أو ما أشبه ذلك. ثم قال: قال الإمام أحمد، أحمد بن محمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولهذا لا تجد صحابيا رضي الله عنهم أجمعين ولا أحد من متقدمي السلف من التابعين وأتباعهم يخوض في صفة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما متكأ ومعمدتهم في ذلك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصفه به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعود إلى كلمته الأولى لما قاله بما وصفه به السابقون، هذا يبينها مراده من الكلمة الأولى، أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم وصفهم لله عز وجل إنما هو مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهنا بحث مهم ذكره ابن تيمية بن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، والبحث متعلق في أنواع الانحراف فيما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات، وأنواع الانحراف فيما يتعلق بالمذاهب فيما يتعلق بالمواقف من الأسماء والصفات تعود إلى ثمانية مذاهب. فإما أن يكون المخالف لأهل السنة والجماعة محرفا للصفة، وسيأتي أنواع التحريف، وأن أنواع التحريف نوعان. وإما أن يكون من أهل التعطيل، هذا الثاني، وإما أن يكون من أهل التكييف، وإما أن يكون من الممثلة، وإما أن يكون من المفوضة وهو من أشدهم ضلالا ومن أخبثهم، وإما أن يكون من المشبهة، وهناك وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالفرق ما بين التمثيل وما بين التشبيه. فهذه الستة. زاد ابن القيم رحمه الله على هذه أيضا طائفتان ممن خاضوا في الصفات. الطائفة السابعة طائفة تسمى أهل التخييل، الذين يزعمون أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم خيلوا على أذهان الناس معاني للصفات حتى يبقى الناس يتصورون الله عز وجل بما أراد. تخيل الله عز وجل كما تريد، ويتخيل الله عز وجل الآخر كما يريد، والعياذ بالله. يعني أن الله عز وجل ما أحد معنى مؤداها وحاصلها أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كلامهم يثير الشبه ولا يثير العلم اليقيني. فإذا اختلف الناس في التخيل مع ذلك أنهم ما صدروا عن علم يقيني، ما صدروا عن علم قطعي، وإنما كل يسبح في خياله، وقد يكون خيال هذا يتضمن النقيصة التي ينزه عنها الرب، وقد يكون هذا يتضمن نقيصة أشد وأشد. هذا لا يتصور أن يقال أن الله عز وجل به، أن الله عز وجل أمر به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيما هو دون هذه المراتب المسائل. فلا يتصور أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان من الناس أن يتخيلون صورة للملائكة على حسب ما تمليه عليهم عقولهم، وهم ملائكة مخلوقون، فأن يكون ذلك بعيدا في جناب الرب من باب أولى. فالله عز وجل لا يجوز أن يتخيله أحد بذهنه، لا من حيث أنه قول على الله عز وجل بغير علم، ولا من حيث أن الله عز وجل لم يجعل هذا لأحد من الناس، وإنما تعرف الرب سبحانه وتعالى إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته بكلامه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الناس الرب عز وجل إلى خلقه بذكر أسماء الله وصفاته. فهذه الطائفة السابعة. الطائفة الثامنة أهل التجهيل، الذين قالوا أن الله عز وجل خاطب ورسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم سبحانه وبحمده عن أسماء وصفاته بأسماء وصفات لا تزيد الناس إلا جهلا بربهم، وهذه أقبح النقيصة وأقبح السبة التي سب بها الرب سبحانه وتعالى. يعني أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات فعل وصفات ذات وغيرها، وتنزه عن صفات النقص كاللغوب والظلم والنوم والسنة، لا ليقرب سبحانه وبحمده تعظيمه إلى قلوب عباده، وإنما ليزيدهم حيرة وشكا وضلالا. فهؤلاء لا شك أنهم ضلال وزنادقة، الذين قالوا أن العلم بالله ورسوله لا يزيد الناس إلا جهلا بربهم. فصارت الطوائف ثمان طوائف: أهل التمثيل، وأهل التخييل، وأهل التجهيل، والمكيف الذين كيف الله عز وجل بخلقه، وأهل التحريف، وأهل التعطيل، وأهل التشبيه. ثم بعد ذلك كلهم هؤلاء الطوائف الثمانية كلهم يتنازعون وصفين، كل هذه الطوائف يتنازعون وصفين: وصف التنزيه ووصف التأويل. فكل من تكلم في الله عز وجل من أصحاب هذه المذاهب الثمانية كلهم يزعم أنه ينزه الله عز وجل، لكن بعد ذلك ينظر ما معنى التنزيه عندك. فإذا قال معنى التنزيه عندي أنني أجعل الله عز وجل بغير اسم ولا صفة، هذا هو النقيص والعياذ بالله. وإذا قال معنى التنزيه عندي أنني أمثل الله عز وجل بخلقه، هذا هو النقيص والعياذ بالله. وإذا قال معنى التنزيه أن الله عز وجل خاطبنا بشيء لا نفهمه وإنما زادنا جهلا، ولهذا أنزه الله عز وجل بأن أقول أن الله عز وجل لا تعلم له اسم ولا صفة، لا نعرف شيئا، يعني أن الله عز وجل خاطب أناسا بكلام غير مفهوم. فالمقصود أن كلا يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، كما يقال كلهم يدعي أنه إنما خاض في هذه المذاهب وفي هذه النحل بدعوى التنزيه، وهم في حقيقتهم لا ينزهون الله عز وجل. التنزيه الحق بالنسبة للرب سبحانه وتعالى أن يوقف على كلام الله عز وجل ولا يتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من تجاوز ذلك إلى غيره فلا شك أنه سيقع في الانحراف، ثم بعد ذلك يختلفون الناس بحسب الانحراف الذي وقعوا فيه. قد يكون انحرافا مخرجا من الملة كالاتحادية والحلولية الذين هم أهل التجهيل، وقد يكون انحرافا شديدا في التيه والضلال لكنه لا يوصل إلى الخروج من الملة، وقد يكون أقل من ذلك. ولهذا أهل السنة والجماعة نصف رحمهم الله إذا قارنوا ما بين الطوائف لا يجعلون الأشاعرة والكلابية والماتريدية بمنزلة المعتزلة والجهمية، ولا يجعلون المعتزلة بمنزلة أهل الحلول والاتحاد، ولا يجعلون كل هذه الطوائف في قالب واحد في منزلة واحدة. فهم نصف يرون أن الأشاعرة ضلال فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لكن ضلالهم لا يصل إلى حد ضلال المعتزلة سواء كانوا قدرية أو غيرهم، والمعتزلة ضلال فيما يتعلق بالمباحث الإلهيات الأسماء والصفات، لكن ضلالهم لا يصل إلى ضلال الجهمية الذين كفرهم 500 عام كما قلنا في الدرس السابق. وضلال الجهمية أيضا زاده الاتحادية ضلالا وتيها لما قالوا بأن الله عز وجل هو الوجود المطلق، تعالى عن ذلك علوما كبيرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أن هؤلاء كلهم يزعمون أنهم إنما خاضوا فيما خاضوا فيه بدعوى التنزيه ودعوى التأويل. يبقى مسألة أن التحريف الذي عابه أهل السنة والجماعة على من خاض في الصفات ينقسم إلى نوعين، التحريف ينقسم إلى نوعين، إما أن يكون التحريف المقصود به تحريف المفردة بحيث أن يراد بالمفردة أن يغير لفظ المفردة إلى معنى لا تدل عليه لا من دبير ولا من قبيل، وهذا من جنس تحريف اليهودي لما قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب السجد وقولوا حطة، قالوا حنطة حبة في شعيرة، وحطة يعني يا ربي حط عنا ذنوبنا، يعني كانهم يستغفرون الله عز وجل. فهم من باب التندر والاستهزاء بموسى جلسوا على أستاههم يعني مقاعدهم وأخذوا يزحفون ويقولون حنطة حنطة حبة في شعيرة. يقابلهم فيما يتعلق بالتحريف اللفظي الذين قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فهؤلاء زادوا نونا وهؤلاء زادوا لاما من حيث التحريف اللفظي، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، فهؤلاء زادوا شيئا فيما يتعلق بتحريف المفردة وهؤلاء زادوا شيئا فيما يتعلق بتحريف المفردة. أما النوع الثاني من أنواع التحريف هو التحريف المعنوي، أن يحرف المعنى الذي أراده الله عز وجل إلى معنى لم يريده الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا التحريف يلحق الرب سبحانه وبحمده وتقدس عن ذلك، يلحق النقيصة بمقام الرب عز وجل، بل هو قطعا يلحق النقيصة. أي وصف يوصف الله عز وجل به ليس في الكتاب ولا في السنة فمثل هذا لا يقبل، لا من حيث الرد إذا كان لم يأتي في الكتاب والسنة لا تقريرا ولا نفيا، لا من حيث الرد والقبول. أما إذا كان إثبات لشيء تنزه الله عز وجل عنه ونفاه عن نفسه فهذا وصف لله عز وجل بالضد الذي هو النقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله ولا تعطيل ومن غير تكييف. والمقصود بالتكييف هنا يعني أن يكيفون الله عز وجل أو أن يصفون كيفية الصفة، ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن صفات الله عز وجل لها كيفية، أن الصفات لها كيفية، لكن الله عز وجل حجب كيفيات صفاته عن خلقه. فالقول بأن أهل السنة والجماعة لا يكيفون الصفات أو لا يكيفون الله عز وجل لا يعني ذلك أنهم يثبتون الصفات بلا معاني، إذا قلنا ذلك معنى ذلك أنهم ليسوا أهل السنة والجماعة وإنما أهل تجهيل، وإنما معنى ذلك أنهم يثبتون الصفات ويثبتون لها كيفية لكنهم يكلون الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المحك ما بين طريقة أهل السنة والجماعة وما بين طريقة المفوضة. فالمفوضة في الظاهر يثبتون الصفات لكنهم ينفون الكيفية ويقولون أن دلالة المفردة غير مدركة وغير معلومة حتى فيما يتعلق بالدلالة اللغوية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون أن الله عز وجل له صفات، وأن صفاته سبحانه وبحمد لها كيفيات، وأن الكيفيات محجوبة عن الناس، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. لم يقل الكيف غير معلوم، قال الكيف مجهول، يعني الناس يجهلون حقيقة الكيفية. لكن الاستواء في لغة العرب معلوم أو غير معلوم؟ الاستواء دلالة المفردة معلومة، بمعنى استقر أو ارتفع أو على أو صعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتستوى على ظهوره. لم يقل أحد من الناس: لا أدري كيف استوى نوح على السفينة. هذا واضح، الدلالة واضحة جدا ولا تخفى إلا على الأعاجم. لكن الكلام هنا فيما يتعلق بكيفية استواء الرب سبحانه وتعالى العرش، نقول: استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأن الاستواء في اللغة العربية له معاني لا يتجاوزها. المفوضة عكس ذلك، قالوا: نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى، واليد والإصبع وغير ذلك، سائر الصفات يظهرون إثباته. لكنهم يقولون أن الكيفية ليس هناك ما يدل على معناها ولو من قريب، أو بمعنى آخر أنهم يقولون أن إثبات الصفة لا يتعلق بإثبات معناها، وإنما إثبات حروف فقط. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، قالوا: قد يكون نثبت اليد لله، هذا كلام المفوضة، نثبت اليد لله سبحانه وتعالى، لكننا ما ندري ما اليد، قد تكون اليد جبرائيل، وقد تكون اليد اللوح المحفوظ، وقد تكون اليد القلم، وقد تكون اليد شيء آخر لا ندري ما معناه. هذا بحد ذاته معناه أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان غير عربي وغير مبين. فالفرق ما بين أهل السنة والجماعة لا من حيث إثبات الصفة، وإنما من حيث عدم الخوض في الكيفية مع إثباتها. فأهل السنة والجماعة يثبتون كيفية الصفات لكن لا يخوضون فيها، يكلون علمها إلى الله سبحانه وتعالى. أما المفوضة فلا يثبتون كيفية، لأن هذا المعنى معنى عالي. هذا الكلام الذي ممن زل في هذه المسألة أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله وعفى عنه وعنه، كان مفوضا وينافي عن ذلك، بل من أشد ما من أغرب ما يذكر عنه أنه كان ينسب هذا المذهب إلى أحمد بن حنبل رحمه الله وينتصر له، حتى ألف كتاب الباز الأشعر المنقض على المخالف المذهب. كان يقول أن أحمد بن حنبل عقيدته في الأسماء والصفات تفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، وينتصر لذلك، وشديد العبارة في هذا، ويستدل بمثل الآثار التي رويت عن الإمام أحمد وعن ابن مبارك وغيرهم في قولهم: أمروها بلا كيف. إذا ذكرت الصفة كان بعض السلف يقول: أمروها بلا كيف. نعم، كانوا يقولون ذلك، وهذا مليء به كتب السنة والاعتقاد، لكن معنى قولهم أمروها بلا كيف يعني أمروها بلا خوض في كيفيتها، لكن لها كيفية. وحتى يقرب هذا من الأذهان، ينتقل بالكلام إلى بعض المخلوقات التي هي من عالم الغيب. فمن المخلوقات التي هي من عالم الغيب على سبيل المثال ميكائيل عليه السلام، ملك من الملائكة، أوكل الله عز وجل إليه بعض المهام، له أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف الملائكة عموما: ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والأجنحة معروفة في لغة العرب ما يستعان به في الطيران، أو له شيء يتعلق بالطيران والانتقال وما إلى ذلك. لكن هل معنى ذلك أننا نكيف جناح ميكائيل؟ هذا لا يقول به إنسان. كما أن الله سبحانه وتعالى خلق للطير أجنحة، وننتبه قليلا، خلق للطير أجنحة، وخلق للملائكة أجنحة، وخلق للجن أجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما نتجاوز النقطة هذه لأن بعض الناس ربما يجهل مثل هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلب الخشني عند أحمد بن حبان: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في السماء في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون، وصنف حيات وعقارب. هذا الحديث صحيح عن أبي ثعلب عند أحمد بن حبان. يؤخذ منه أن بعض أصناف الجن لهم أجنحة، والملائكة لهم أجنحة كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، والطير كما هو مشاهد لها أجنحة، أليس كذلك؟ ومع ذلك كيفية هذه تختلف عن كيفية هذا، مع أن الوصف الشامل كونه لهم أجنحة. لا ينصرف ذهنك إذا قلنا أن الملائكة لهم أجنحة إلى غير الذي يغفرف ويستعان به على الطيران، يستعان به في الطيران، هذا وهم مخلوقون. ولله المثل، نحن لا نضرب لله الأمثال، وإنما هذا من باب ضرب المثل بالأولى والأحرى. ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. إذا قلنا أن الله عز وجل قال نبيه صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نثبت لله عز وجل أصابع تليق بجلاله وعظيم سلطانه لا تشبه أصابع المخلوقين، وأن أصابع الرب سبحانه وبحمده ويده سبحانه وبحمده وقبضته سبحانه وبحمده وسائر صفاته له كيفية، لكن العقل لا يدركها، لا يدرك حقيقتها كيفيتها، لكنه يدرك حقيقتها ومعناها بما دلت عليه المفردة. ولهذا في بعض الكتب المترجمة من لغة إلى لغة إذا وصلوا إلى مثل هذه البحوث فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى لا يكفي أن ينقل المفردة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية، حتى يزيد بعد ذلك عبارة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كلام الله سبحانه وتعالى، أو عبارة التي تناقلها للسنة والجماعة كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فإذا نقلوا على سبيل المثال ترجمة اليد في قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، لا يكفي أن يقولون في الترجمة اليد الهاند، بمعنى أن المفردة تقابل المفردة، لأن هذا قد يتصورها الأعجم الذي لا يعرف كلام الله سبحانه وتعالى وما زال جديدا عن الإسلام، قد يتصور أن يد الله عز وجل كيد خلقه، حتى يضيفون بعد ذلك إلى أن الله عز وجل لا يشبه خلقه لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ذاته. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره أن الله عز وجل تنزه عن الشبيه في أربعة أشياء: في ذاته سبحانه وبحمده، وفي أفعاله سبحانه وبحمده، وفي أسمائه، وفي صفاته سبحانه وبحمده. هل بقي شيء؟ لم يبق شيء. معنى ذلك أن الله لا يشابه خلقه سبحانه وبحمده جملة وتفصيلا، لا يشابه خلقه في مسائل الاعتقاد كلها جملة وتفصيلا. قال الشيخ رحمه الله: ومن غير التكييف، يعني أنهم لا يصفون الكيفية التي هي كيفية الصفات، وإنما يمرونها كما جاءت على حسب ما مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تمثيل، يعني أنهم لا يمثلون الله عز وجل بخلقه. وهنا فرق لطيف جدا فيما يتعلق بالفرق ما بين التمثيل وما بين التشبيه. نحن قلنا أن من الطوائف من خاض في باب الأسماء والصفات خوض المبتدعة حتى وقع حصل انتهى بالأمر إلى أن مثل الله عز وجل بخلقه. تمثيل الله عز وجل بخلقه تنزه الله عز وجل عنه في كلامه كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. لكن هل يصح أن نقال أن الله عز وجل ليس له شبيه، وأننا نثبت الصفات من غير تمثيل ومن غير تشبيه؟ هذا الخلاف بين أهل السنة وجماعة أنفسهم، من حيث أن التمثيل هل هو التشبيه أو بينهما فرق لطيف. التحرير في مثل هذه المسألة أن يقال أن التمثيل والتشبيه بينهما فرق لطيف، من حيث أن التمثيل أن يتساوى الشيئان في كل تفاصيلهما، أن التمثيل أن يتساويان في كل أجزائهما وتفاصيلهما، كأن يقال هذا الشيء مثل هذا الشيء، هذا تنزه الله عز وجل عنه بظاهر قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. أما التشبيه فقد يكون بينهما نوع من التوافق في المعنى العام، المعنى الكلي، قد يكون بينهما نوع من التوافق في المعنى العام، لكن هذا لا يعني التمثيل. ولهذا الذين قالوا بهذا القول من أهل السنة والجماعة أغلقوا الباب على المفوضة الذين قالوا أن إثبات الصفة يلزم منه المشابهة، والمشابهة هي المماثلة، إذن نقع في قول الممثل الذين الكرامية وغيرهم. فقال أهل السنة والجماعة: قد يقع بين الشيء نوع تشابه لكن لا يقع بينهما تماثل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: تشابهت قلوبهم، لم يقل تماثلت قلوبهم، لأن القول هو القول، تماثلت الأقوال، قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال ذلك الأميون الذين لا يعلمون كفار مكة، كما قال ذلك اليهود، فتماثلت الأقوال، لكن قلوب أولئك ليست كقلوب أولئك من كل وجه. فهذه الآية بحد ذاتها يدلل بها من حيث المفردة، دلالة المفردة اللغوية يدلل بها أن هناك فرقا ما بين التمثيل وما بين التشبيه. فالتمثيل تنزه الله عز وجل عنه بكل اعتبار، التمثيل تنزه الله عز وجل عنه بكل اعتبار. أما التشبيه فيقال أنه قد تكون المفردة العامة بينهما نوع تشابه، كما يقال أن الله عز وجل له صفة اليد، وأنت إذا مر في ذهنك كلمة اليد لا ينصرف ذهنك إلا إلى اليد المعروفة في لغة العرب، لكن هذا لا يعني مماثلة اليد لليد، كما يقال في المخلوقات، قد تكون المخلوقات متماثلة متشابهة فيما يتعلق بالمفردة بالصفة الواحدة، كان يقال عين أسد وعين فيل وعين رجل وعين طفل، فإذا قيل عين لا ينصرف ذهنك إلى الأنف أو إلى الرأس، إلى العين الباصرة، ومع ذلك إذا وصل الحال إلى التكييف يقال أن كيفية هذه ليست ككيفية هذه، ليست، مع أن المثال كله بالمخلوقات. فالدلالة العامة من حيث التشبيه أن العين الباصرة، أو أن مفردة العين تطلق على العين الباصرة، لكن إذا وصل الحال إلى الكيفية فنقول لا يتماثلون في الكيفية، من حيث أن العين هذه لا توافق العين هذه بكل اعتبار. فأهل السنة والجماعة يقول الله عز وجل إنما نفى عن نفسه التمثيل، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أننا نقول أن الله عز وجل شبيها، هذا لا يعني والعياذ بالله أننا نقول أن الله عز وجل له شبيه مع هذا الله، لكن أن نقول أن الله عز وجل نفى المثل عنه سبحانه وبحمده، لأن الله عز وجل ليس له مثيل، ولأن الله سبحانه وتعالى إذا جعلت لله عز وجل مثلا جعلت مع الله إلها آخر والعياذ بالله. وإنما يقال أن الشبه ما بين الاثنين من حيث الدلالة العامة للمفردة، أما من حيث تفصيل الصفة ومن حيث المماثلة فالله عز وجل تنزه عن ذلك، مع أن القول بأن الله عز وجل لا شبيه له، لا نقول لا مثيل له ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى، القول بأن الله عز وجل لا شبيه له أو ليس له شبه جاءت في بعض ألسنة في بعض النقول عن السلف رحمه الله، بل ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي بن كعب. ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، قال أي ليس له شبيه، فابن عباس نزل السمي على معنى الشبيه، وقال مثل ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال مثل ذلك مجاهد بن جبر، بل قال مثل ذلك نعيم بن حماد رضي الله عنه شيخ البخاري رحمه الله، لما قال من شبه الله بخلقه، ما قال من مثل الله بخلقه، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. فهذا منقول عن النعيم بن حماد، وذكر ذلك البخاري في خلق أفعال العباد وغيره. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يفرقون ما بين نفي المثيل وما بين نفي الشبيه، ومع ذلك لو جاء في كلام بعض أهل العلم كابن تيمية، ويمر كثيرا في كلام ابن تيمية، لو قال ابن تيمية رحمه الله أو غيره أن الله عز وجل لا شبيه له ينزل ذلك على معنى على أنه أراد نفي المثل عن الله عز وجل. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجة، وهذا لا يناسب أن يكون الله عز وجل يتكلم عن نفسه سبحانه وبحمده ثم يكون كلامه غير مفهوم. يرد بمثل هذه العبارة التي ذكرها ابن تيمية هنا رحمه الله، يرد بها على من قالوا بأن الكلام بأن آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتشابه الذي جعله الله عز وجل خفيا على خلقه، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منه محكم ومنه متشابه، فالمحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، معنيين أو ثلاثة أو غير ذلك. إذا كان الكلام يتعلق بوصف الله عز وجل الذي معناه تقريب المعنى أو تعرف الله عز وجل إلى عباده، أن يعرف عباده به، هل يليق بأن يكون هذا الكلام حمالا للمعاني أو لا يليق إلا أن يكون له معنى واحد؟ لا يليق إلا أن يكون له معنى واحد. ولهذا بعض الصفاتية الذين أولوا الصفات يقولون، وهؤلاء موجودون إلى هذا الزمان، يقولون أن آيات الصفات من قبيل متشابه القرآن. إذا كانت من باب الرد البسيط عليهم، إذا كانت من قبيل متشابه في القرآن فنحن نقول أخبرنا الله عز وجل أن الذي يتبع المتشابه من القرآن ينتهي به الحال إلى الزيغ أو إلى الهدى، إلى الزيغ والضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإذا كانت آيات الصفات من المتشابه معنى ذلك أنها سبب للزيغ والضلال، هذا لازم قولهم، ولا يظن عاقل يقول بهذا، بل آيات الصفات من قبيل المحكم الذي يملأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا وتوقيرا ومهابة ورجاء وحبا إلى غير ذلك. فالشيخ رحمه الله يقول أن آيات الصفات وأحاديث الصفات ليست من قبيل الألغاز والأحاجة التي لا يقف عليها إلا الذكي. هل يتصور أن الله عز وجل خاطب عقلاء أذكياء الناس وترك عوامهم وبسطاءهم؟ لا لا يقول بهذا أحد من الناس. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم مع العقلاء والأذكياء، أما البسطاء بسيطين الفهم لا يخاطبهم؟ بل خطاب الله عز وجل يفهمه بسيط الناس بسيط الفهم، ويفهمه الذكي على حد سواء. فإذا كان فيه ألغاز وأحاجي، مع ذلك أنك حجمت الحق لنخبة من الناس الذين هم أذكياء، أما من عدهم فلا حظ لهم في الهدى والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأحرص الناس على أن يدل، أحرص الناس في دلالة الناس إلى ما يصلح لهم حالهم ومآلهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة، المقدسة المطهرة من كل نقص ومن كل عيب سبحانه وبحمده، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. معنى ذلك أن الشيخ رحمه الله قرر ما قلناه قبل قليل، وقرر هذا في مواضع كثيرة من كتبه، وقرر ابن القيم رحمه الله أن الله تنزه عن المثل في الذات وفي الصفات وفي الأسماء وفي الأفعال. فكما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، لا كما يقول المعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل الصفات، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأيضا ولا في أسمائه سبحانه وبحمده. وكونه ليس له مثل في الأسماء ظاهر في قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له السميع. وهذا لا يعني أن الله عز وجل، أو لا يعني أن الله إذا سمى بعض خلقه باسم سمى به نفسه أن يكون في هذا نوع من التمثيل، بل في هذا نوع من التشبيه الذي قلناه قبل قليل، من حيث أن هناك معنى عام يشمل ما بين الاسمين. فإذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية الكرسي: وهو العلي العظيم، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: ولها عرش عظيم، هل عظمة عرش ملكة بلقيس مثل العظمة التي وصف الرب عز وجل بها نفسه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما قال الله سبحانه وتعالى: وبشرناه بغلام عليم، مع كون الله عز وجل من أسمائه العليم، في الآية الثانية: بغلام حليم، معنى من أسمائه الحليم. قالت امرأة العزيز، معنى من أسمائه سبحانه وبحمده العزيز. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرب عز وجل رؤوف رحيم. فهل التشابه ما بين أسماء المخلوقين وما بين ما سمى الله عز وجل به نفسه مما يقابل هذه تمثيل أو تشابه في المعنى الكلي؟ فلهذا رأفة تناسب ضعفه المخلوق، ولله عز وجل رأفة ورحمة وعلم وحلم وعزة وحكمة وعلو وغير ذلك تناسب عظيم سلطانه سبحانه وبحمده. ومع ذلك ما وصف به المخلوق من صفات الكمال له أول وله آخر، ويعتريه النقص في أثنائه. وما وصف الله عز وجل به نفسه من صفات الكمال لا أول له ولا آخر له، ولا يعتريه النقص في أثنائه، من حيث أن الله عز وجل، نضرب على هذا مثلا وحتى ما نطيل، إذا كان الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه غلام عليم الذي هو إسماعيل إسحاق، إذا وصف الله عز وجل إسحاق بأنه غلام عليم، ووصف إسماعيل بأنه غلام حليم، علم إسحاق أو علم أي إنسان علم مسبوق بجهل ثم مختوم بعد ذلك بفناء، لأنه يفنى هو وعلمه، ويعتريه ما بين ذلك النقص إما بجهل بعض العلم أو بخفائه أو بنسيانه أو بظنه علما وهو في الحقيقة ليس بعلم. أما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل فلا أول لها، لأن القول بأن الصفة التي للرب سبحانه وتعالى لا أول لها، ولو أثبت أنه لا نهاية لها، إذا قلت أن لها أول لكن لا نهاية لها، هذا التقرير بحد ذاته وصف لله عز وجل بالنقص، لأنها قبل الأولية، معنى ذلك أن الله غير متصف بها. ولهذا كل صفات الله عز وجل لا أول لها ولا آخر لها، ولا يعتريها النقص ما بين الحالين. قال الشيخ رحمه الله: وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، يعني كل صفة أوجبت نقصا فالله عز وجل منزه عنها، ومن الصفات التي تنزه الله عز وجل عنها صفة السنة والنوم واللغوب والظلم وغير ذلك، فالله عز وجل تنزه عنها. من الصفات التي ينزه الرب عز وجل عنها أيضا الصفة التي هي في ذاتها نقص ولو لم تذكر في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبعض الصفات في ذاتها نقص فلا يحتاج إلى أن نتوقف فيها حتى ننزه الله عز وجل عنها بناء على آية أو حديث. مثل هذه صفاء العقيدة وتوقير الله عز وجل وتقديسه يوجب أن تنفى عن الرب سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، يعني حدوثا بعد أن لم يكن كما قلنا فيما يتعلق بصفة العلم وغيرها، فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. يعني أن كمال الله عز وجل لا غاية فوقه، بمعنى أنه لا حد له، لا حد ولا عد، لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. يعني أن الله عز وجل يمتنع على ذاته المقدسة سبحانه وبحمده وعلى صفاته الحدوث، لأن العدم موافق للحدوث. فإذا أثبتت، إذا وصفت عينا قائمة بذاتها بأنها حدثت بعد أن لم تكن، إثبات وصفها بالحدوث هو متضمن لوصفها بالعدم قبل الحدوث. فإذا قلت أن ابن آدم، حتى نقرب المثال، إذا قلت أن ابن آدم حادث غير قديم، معنى ذلك أنه كان بعد أن لم يكن، إذن هو موصوف بشيئين: العدمية الأولية ثم الحدوث بعد ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في غير هذا الموضع أنه موصوف بثلاثة أحوال، المخلوق موصوف بثلاثة أحوال: العدمية الأولية ثم الحدوث بعد ذلك ثم العدمية بعد ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ولقول الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالأحوال الثلاثة طارئة على المخلوق، وتنزه عن الخالق سبحانه وبحمده، تنزه عن العدمية الأولى سبحانه وبحمده، وتنزه عن الحدوث سبحانه وبحمده، وتنزه عن الفناء سبحانه وبحمده. وهذا معنى وصف بعض المتكلمين الرب سبحانه، ويأتي هذا في في في الخبر عن الله سبحانه وبحمده في بعض المواضع أو في بعض كتب ابن تيمية رحمه الله. يعبرون عن الله عز وجل بواجب الوجود، ومعنى واجب الوجود يعني أن الوجوب يحتم وجوده الأولي، وجوده الذي ليس له أولية، أن وجود الله عز وجل لا أولية له. لأنك إذا قلت أن الله عز وجل، تعالى عن ذلك علوما كبيرا، إذا قلت أن له أولية معنى ذلك أنه مفتقر إلى غيره الذي أوجده. فإذا أخذت هذه المسألة أو هذه العتبة الأولى، معنى ذلك أنها ستستمر معك طردا، فالذي أوجده يحتاج إلى موجد، والذي أوجده يحتاج إلى موجد، إلى ما لا نهاية. ولهذا الله عز وجل وجوده ليس مسبوقا بالعدم سبحانه وبحمده، لا يشبه خلقه عز وجل، ووجوده حقيقي سبحانه وبحمده، ظاهر بوجود مخلوقاته وحدوث مخلوقاته. فإذا كانت المخلوقات حادثة معنى ذلك أن لها محدث، وإذا كانت منعدمة لا بقاء لها، ستنعدم يوم من الأيام، معنى ذلك أن لها مفن وأن لها معيد بعد ذلك سبحانه وبحمده. فالله عز وجل لا يشبه خلقه سبحانه وبحمده من هذه الحيثية. قال الشيخ رحمه الله: ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، لامتناع العدم عليه وامتناع استلزام الحدوث سابقة للعدم، والافتقار المحدث إلى محدث، افتقار المخلوق إلى خالق، ولوجوب وجوده سبحانه وبحمده بنفسه. هذا هو التعبير الذي يكثر عند المتكلمين، التعبير عن الله عز وجل بأنه واجب الوجود. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، يعني أن السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ما بين الضلالتين، ضلالة التعطيل، يعني أن السنة والجماعة على الحق الذي هو بين ضلالتين، من انحرف عنه يمنة وقع في ضلالة التعطيل، ومن انحرف عنه إلى الجهة الثانية وقع في ضلالة التمثيل. بل قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة لما ذكر الطوائف الثمان التي قلناها قبل قليل، ذكر أن كل الطوائف يعود قولهم إلى تعطيل الرب عز وجل عن صفاته. هنا قال الشيخ رحمه الله أن الممثل معطل وأن المعطل ممثل، وسيأتي كلامه بعد قليل. من حيث أن المعطل إذا عطل الله عز وجل، إذا عطل صفة الكلام على سبيل المثال، قال أن الله عز وجل لا يتكلم، لماذا عطلت الله عز وجل من هذه الصفة؟ قال لأن إثبات الصفة لازمه مشابهة الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم، فإذا قلت أن الله يتكلم مع ذلك شبهت الله عز وجل بخلقه، فهرب من هذا التمثيل إلى التعطيل. فالشيخ رحمه الله يقول أن المعطل هو في أول أمر تدنس ببدعة التمثيل، مثل الله عز وجل في عقله لما قال أن الله يتكلم، إذن تكلمه كتكلم المخلوقين، فوقعت عنده بدعة التمثيل فهرب منها إلى التعطيل. وبالمقابل الممثل، الممثل مثل الله عز وجل بخلقه، فهما يجتمعان كلاهما في بدعتين، بدعة التمثيل وبدعة التعطيل. وإذا نظرت إلى قول المعطل حاصل قولهم تجد أن المعطل يخرج إلى نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى، والممثل الذي أثبت الصفة لكنه أغرق في الإثبات حتى قال أن الله عز وجل مثل خلقه، وأول من قال بهذا في الإسلام الرافضة، أول من مثل الله عز وجل بخلقه غلاة الرافضة، ثم تطور بهم الحال حتى عطلوا الصفات. فإذا قال الممثل أن صفات الله عز وجل مثل صفات خلقه سواء كانوا رافضة أو كرامية، معنى ذلك أنه لم يثبت الصفة الحقيقية اللائقة بالله، فيصدق عليه أن يقال أنه معطل للصفات. قال الشيخ رحمه الله ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، يعني أن السنة والجماعة لا يعطلون الأسماء والصفات. ولهذا بعض أهل العلم، ونحن نقول أهل العلم، لما خاض في مثل هذا البحث بمجرد التحكم العقلي والنظر العقلي وصل به الحال إلى تعطيل الصفات والتجهم من حيث لا يشعر. ومن أغرب الأمثلة في ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له وعفى عنه وعنه، مع أنه يأخذ بظواهر النصوص فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالأمر والنهي والأحكام التكليفية، إلا أنه إذا خاض في باب الأسماء والصفات يصل به الحال إلى تعطيل الصفات. هذا هو إمام من أئمة أهل العلم فيما يتعلق بالظاهر، وقلنا فيما سبق أن له انحراف غفر الله لنا وله فيما يتعلق بحقيقة السحر وفيما يتعلق بنبوة النساء إلى غير ذلك، لكن البحث هنا فيما يتعلق باعتقاده في الأسماء والصفات. كان يعطل الصفات ليس كتعطيل المبتدعة الضلال الجهم صفوان وواصل بن عطاء وغيرهم، وإنما تعطيل مؤداه أنه تحكم بعقله فيما يتعلق بالإثبات وجعل الصفات أو جعل إثبات الصفات لازم مشابهة الله عز وجل بخلقه، فخرج بعد ذلك إلى التجهم من حيث لا يشعر، مع أنه يكفر الجهم بن صفوان حتى تؤخذ المسألة متزنة ولا يشنع على ابن حزم رحمه الله، مع أن قوله الشنيع فيما يتعلق بالصفات، إلا أننا نقول أنه ليس في خطئه كضلال الجعد بن درهم وجهل بن صفوان، وله انتصار لأهل السنة والجماعة، وله رد قوي جدا على الأشاعرة نفسه ابن حزم، وله رد على المخالفين في أصل الملة سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو البوذية أو الهندوسية أو غيرهم، له رد عليهم رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والنحل، لكنه لما جاء إلى الأسماء والصفات جرد الأسماء والصفات من المعاني، لما جاء إلى بحث الأسماء والصفات جرد الأسماء من المعاني كما يقول الواصل بن عطاء ورؤوس المعتزلة. ومع ذلك هذا الكلام ابن حزم رحمه الله ذكره مبثوثا في كتاب له مطبوع اسمه الدرة فيما يجب اعتقاده. وهنا تأتي مسألة جدا وهو المقارنة ما بين ابن الجوزي رحمه الله وما بين ابن حزم، من حيث أنهما يظهران الانتصار للسنة وتعظيم الدليل، كلاهما رحمهم الله يعظمون الدليل وينتصرون للسنة، ولهم قول شديد جدا فيما يتعلق بالرد على المخالفين في أصل الملة، وهو قول يستانس به وقول نافع في الرد على اليهود والنصارى وغيرهم، لكن لما خاضوا في الأسماء والصفات الخوض العقلي وصل بهم الحال إلى باطلين، إلى بدعتين. البدعة الأولى تعطيل الصفة، فهذا عطلها إلى التجهم، وهذا عطلها إلى التفويض. ابن حزم عطلها إلى التجهم، وابن الجوزي عطلها إلى التفويض. والخطأ الثاني لما نسبوا ذلك إلى أهل السنة والجماعة وانتصروا له بأنواع الانتصار، فابن حزم رحمه الله عطل الأسماء من معانيها ثم سمى كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده، يعني يجب عليك أن تعتقد ما أقول، مع أنه ضلال، مع أن ما كان يقرر ضلال. وابن الجوزي رحمه الله فوض الصفات ونسبها إلى أحمد بن حنبل وانتصر لها، ثم قال الباز الأشهر المنقض على مخالفي المذهب، يعني انتصار شرس رحمه الله وغفر لنا ولهم. أما أهل السنة والجماعة فيقررون اعتمادا على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، ومع ذلك لا يكفرون بالجملة إلا من لا يحمله العذر، ومع ذلك لا يتوانون في وصف صاحب البدعة بأنه مبتدع سواء كان أشعريا أو كلابيا أو ماتريديا، ولا يصفون من كانت مقالته كفرا بأنه كافر كالجعد بن درهم وجهم صفوان. فأهل السنة والجماعة متزلون ما بين هؤلاء وما بين هؤلاء. قال الشيخ رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته. يعني أهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلمة، تكلمنا عن التحريف قبل قليل، ولا يلحدون في أسماء الله عز وجل وآياته. المقصود بالإلحاد هنا الميل في الاعتقاد عما أراد الله عز وجل وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإلحاد في اللغة المقصود به الميل، ولهذا اللحد في الحفر يسمى لحدا لأنه ميل في الحفر، اللحد الذي يدفن فيه الميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشق اللحد لنا والشق لغيرنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد، يعني بميل عما أراد الله عز وجل من تعظيم البيت، نذيقه من عذاب أليم. فالإلحاد في الأسماء والصفات الميل بها عن الجادة. ثم بعد ذلك يختلف الإلحاد، فقد يكون الإلحاد في الأسماء والصفات بتعطيلها كما هو قول جهم بن صفوان ورؤوس الجميع، وقد يكون الإلحاد من حيث تعطيل الصفة مع تعطيل الاسم من معناه مع إثبات الاسم، كان يقول أن الله عز وجل له أسماء لكن لا تتضمن معاني كما هو مذهب المعتزل ومذهب ابن حزم غفر الله لنا وله، وقد يكون الإلحاد بإثبات صفة اسم أو صفة ما ثبتت لا في الكتاب ولا في السنة، كما يسمي الله عز وجل بالستار على سبيل المثال أو بالناصر، ليس من أسماء الله عز وجل الستار الستير، ليس من أسماء الله الناصر النصير، ليس من أسماء الله الباقي القيوم، ليس من أسماء الله الموجود والمعبود، هذه يعبر بها عن الله عز وجل، لكن الله عز وجل له أسماء جاءت في الكتاب والسنة، وهذا معنى قول السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أن أسماء وصفاته توقيفية، لكن هذا لا يعني أنني أقول أن الله عز وجل باق بقاء لا نهاية له، وأن الله عز وجل موجود سبحانه وبحمده، وأن الله عز وجل معبود، وأن الله مقصود بالعبادة، هذا من باب الإخبار. لكن هل أعبد الناس بهذه الأسماء فأقول عبد الموجود عبد الباقي عبد المقصود، معناه رائج وكثير جدا عند الناس، لكن نقول أن الأسماء توقيفية فيوقف على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، إلا إذا كان على سبيل الإخبار عن الله عز وجل فهذا أمر آخر. من أنواع الإلحاد أيضا الإلحاد الذي كان عليه المشركون إلحاد الاشتقاق، أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء ثم يطلقها بعد ذلك على الآلهة، كما اشتقوا من الله تعالى عن ذلك علما كبيرا اشتقوا اللات على بعض الأقوال، وأن هناك قول ثاني أن اللات رجل كان يرد السويق للحاج، ومثل ما اشتقوا المنان من المنان منات، ومثل ما اشتقوا من العزيز العزة إلى غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع ما بين التعطيل والتمثيل، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، يعني المعطلة لم يفهموا من الأسماء والصفات إلا أن مثلوا الله عز وجل بخلقه، فلما انقدحت هذه الشبهة في أذهانهم هربوا منها إلى تعطيل الله عز وجل إلى تعطيل الصفات عن الله سبحانه وتعالى، انقدح في أذهانهم أن إثباتها يلزم منه المماثلة، مماثلة الله عز وجل بخلقه، فهربوا منها إلى التعطيل، فهم هربوا من باطل إلى باطل ثاني. أما المعطلة فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فهاتان بدعتان. فقد جمعوا بين التمثيل، يعني التمثيل الأول الذي كان في أذهانهم، وبين التعطيل الذي هو مؤدى اعتقادهم حاصل اعتقادهم، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء الله وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، لأنه يعني شبه الله عز وجل بأسماء وصفاته بخلقه في أسماء وصفاته، وتعطيل لما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وبحمده. وهذا ما قلناه قبل قليل، ابن القيم رحمه الله يقول أن مؤدى كل طائفة تكلمت في الأسماء والصفات آخر حالهم أن ينتهون إلى تعطيل الصفة الواجبة لله سبحانه وتعالى، سواء كانوا معطلة أو ممثلة أو مشبهة أو مفوضة أو غيرهم، حاصل قولهم أنهم عطلوا الصفة الواجبة لله سبحانه وتعالى، وقالوا على الله عز وجل بلا علم، تكلموا عن الله عز وجل بجهل. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإنه إذا قال القائل لو كان الله عز وجل فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال. هنا مسألة مهمة جدا، من حيث أن بعض الذين عطلوا صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، ننتبه قليلا، هذه مسألة حساسة للغاية. الذين قالوا أن الله عز وجل غير مستوى على العرش، قالوا إذا أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على العرش معنى ذلك أن يكون الله عز وجل مساوي للعرش، أو أن يكون العرش أن يكون الله عز وجل مفتقرا إلى العرش محتاجا إليه حتى يحمله. تعالى الله عن ذلك، حاكي القول الكفر ليس بكافر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أن يكون أصغر منه والعياذ بالله. وكل هذه الأقوال لا شك أنها ضلال، كل هذه الأقوال لا شك أنها ضلال. لكن سبب ورودها في أذهان المعطلة أنهم فهموا من استوائه على العرش سبحانه وبحمده مثل ما يفهمونه من استواء الراكب على دابته، ومثل ما يفهمونه من استواء الإنسان على كرسيه، واستواء نوح على السفينة. فنوح عليه الصلاة والسلام ومن معه لما استوى على السفينة نفهم أن السفينة أكبر أو نوح أكبر، السفينة أكبر، كذلك ظهر الدابة ومن امتطاها. هذا فيما يتعلق باستواء مخلوق على مخلوق. إن قدح في أذهانهم أن استواء الله عز وجل من هذا النوع، فلما قدح هذا الضلال أرادوا أن يهربون من هذه اللوثة العقلية التي ضربت في أذهانهم أن الله عز وجل مساو لعرشه أو أصغر منه، فقالوا أن الله عز وجل لا يستوي وأنه ليس هناك استواء بالأصل. فحتى يخرج من هذه الحيرة ومن هذا الضلال يقال أن استواء الله عز وجل ليس كاستواء خلقه، وأن علو الرب سبحانه وبحمده ليس كعلو المخلوق على المخلوق، فقد يعلو المخلوق على المخلوق لكون الأعلى مفتقر إلى الأسفل، كعلو الكتاب على الطاولة، فالكتاب محتاج إلى الطاولة تحمله. لكن هل علو الله عز وجل معناه أن الله عز وجل محتاج إلى العرش؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، من أسمائه الغني الحميد. ولهذا إذا ذكر أهل السنة هذه المسألة استواء الله عز وجل على العرش يقول والله عز وجل مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه مع غناه عن العرش وعن حملته، بل العرش وحملته قائمون به سبحانه وبحمده، العرش وحملته قائمون به يعني مفتقرون إلى الله عز وجل، لأن من أسماء الحي القيوم تقوم به السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالله عز وجل غني عن خلقه وكل خلق مفتقر إليه، العرش مفتقر إلى الله سبحانه وبحمده. فمثل هذه المسألة إذا تكلم فيها السنة والجماعة يغلقون باب مشابهة الله عز وجل بخلقه. أما المعطلة فأول ما يضرب في أذهانهم أن إثبات يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق، ولهذا وقع في أذهانهم شيء محال أن يقال في الله سبحانه وتعالى، فلما عجزوا عن التخلص منه نفوا الاستواء عن الله سبحانه وتعالى. بل أهل السنة والجماعة رزقوا البصيرة حتى قالوا أن بعض المخلوقات يعلو بعضها على بعض مع كون العالي غير مفتقر إلى من دونه. أنتم معي يا أخواني؟ قالوا أن بعض المخلوقات يعلو بعضها على بعض كالكتاب على الطاولة على سبيل المثال، قالوا وهناك مخلوقات يعلو بعضها على بعض مع كون العالي غير مفتقر إلى ما أسفل منه. قالوا مثال ذلك علو السماوات على الأرض، علو السماوات على الأرض هذه عالية وهذا دونها والأرض دونها، هل الأرض حاملة للسماوات؟ هل السماوات محتاجة إلى الأرض؟ كذلك فيما يتعلق بالسحاب على رؤوس الجبال، هل الجبال تحمل السحاب؟ هل السحاب مفتقر إلى الجبال؟ ليس هذا كهذا. فأهل السنة والجماعة إذا تكلموا في هذا يتكلمون بدافع تعظيم الله سبحانه وتعالى لا بدافع ضرب المثال لله عز وجل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكل ذلك محال، يعني عنده لما قاسوا استواء الله عز وجل على عرشه باستواء المخلوق على المخلوق ضربوا أو انقدح في أذهانهم احتمالان كلاهما محال عن الله عز وجل، أن يكون الرب تعالى عن ذلك علوا كبيرا أصغر من العرش، وأن يكون الله عز وجل محتاج من العرش. وفعلا الله عز وجل محال أن يقال أن الله عز وجل أو يوصف الله عز وجل بهذا لأنه نقص، وقد سمى الله عز وجل بأنه كبير متعال سبحانه وبحمده وعلي عظيم، فالله عز وجل محال أن يوصف به، ولا يصف الله عز وجل بهذا إلا كافر لا يقدر الله حق قدره. كما أن الله عز وجل غير مفتقر إلى العرش، بل استواه على العرش استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. هنا تأتي مسألة يا إخوان، مسألة مهمة جدا وهي متعلقة بهذا البحث، أن الله عز وجل إذا قلنا أن استواءه على العرش ليس كاستواء المخلوق على دابته أو فلان على كرسيه أو على عرشه أو ما أشبه ذلك. نقول إذا تقرر هذا في قلوبنا لا يرد على القلب مشابهة الله عز وجل بخلقه حتى فيما يتعلق بنزول الرب عز وجل إذا بقي ثلث الليل الآخر، حتى فيما يتعلق بإتيانه سبحانه وتعالى ومجيئه لفصل القضاء. فالله عز وجل في نزوله وفي مجيئه وفي إتيانه حال كونه نازلا وجائيا ومآتيا هو سبحانه وبحمده مستوى على العرش. هذه مسألة يسمونها أهل السنة أو من تكلم في هذه المباحث يسمونها مسألة الخلو، أن الله عز وجل مستوى على عرشه حال كونه سبحانه وبحمده ينزل ثلث الليل الآخر، وحال كونه ينزل لفصل القضاء. لماذا نقول هذا؟ هذا قد يقول بعض الناس هذا ممتنع من عقلا. نقول ممتنع من عقلا عندك لأنك شبهت نزوله بنزول المخلوقين وشبهت استواءه باستواء المخلوقين، لكن نقول نزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه استواء المخلوقين ولا يشبه نزول المخلوقين، وإنما يثبت لله عز وجل على أكمل وصف على أكمل وجه. ثم من ناحية ثانية إذا قلت أن الله عز وجل، وهذه إنما يتكلم بها في محضر طلاب العلم لأنها مسألة حساسة للغاية، إذا قلنا أن الله عز وجل إذا نزل سبحانه وبحمده لم يعد مستويا، تعالى عن ذلك علوما كبيرا، مع ذلك أثبت الاستواء وعطلته، مع ذلك أنك عطلت الله عز وجل عن صفة الاستواء، وقعت في الباطل الأول. الباطل الثاني إذا قلت أن الله عز وجل إذا نزل لم يعد مستويا، معنى ذلك أن الله عز وجل بعض خلقه فوقه، ولا يقول بهذا إلا إنسان كافر موغل في الكفر، إن العرش سيكون في جهة العلو أو لا يا جماعة. إذا قلت هذا، ولهذا أهل السنة والجماعة يقول أن الله عز وجل ينزل لفصل القضاء، وجاء ربك يجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة حال نزوله وحال مجيئه وحال إتيانه يكون مستوى سبحانه وبحمده استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. كيف يكون ذلك؟ نقول الكيفية، السؤال عن الكيفية ضلال وزيغ، كما قال الكيف مجهول، ونثبته على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه مسألة، مسألة الخلو، ذكر فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه ينزل سبحانه وبحمده ويخلو منه العرش، وهذا قول باطل للغاية، ومنهم من توقف ولم يقل يخلو ولا يخلو، ومنهم من قال أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وهو سبحانه وبحمده حال كونه نازل يكون سبحانه وبحمده مستوى على العرش. إذا قال الإنسان كيف يكون ذلك، نقول إنما جاء السؤال بكيف لأنه انقدح في ذهنك أن نزوله كنزول خلقه واستواءه كاستواء خلقه، مثل ما يقال كيف، وهذه جاءت عرض وهي لها تعلق بهذه المسألة، مثل ما يقال كيف الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر مع أن ثلث الليل الآخر يتنقل من بلد إلى بلد، ويصح أن نقول أن الحياة كلها ثلث الليل الآخر، أليس كذلك؟ استدارة الفلك ثلث الليل الآخر لا ينتهي، كيف يكون الله عز وجل نازلا ثلث الليل الآخر؟ نقول جاء السؤال في ذهنك هذا لأنك شبهت نزوله عز وجل بنزول خلقه، والجادة أن نقول أنه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ولهذا ابن عباس لما سأله بعضهم مشككة قالوا كيف ينزل الله عز وجل إذا بقي ثلث الليل الآخر ويسمع هذا ويسمع هذا ثم يكون ثلث الليل الآخر عند أناس آخرين؟ قال كما أن الله عز وجل يسمع دعاء هذا ودعاء هذا على اختلاف رغباتهم واختلاف ألسنتهم واختلاف حاجاتهم، ومع ذلك يرزق كل إنسان مسألته، فكذلك الله عز وجل يسمع كل سائل ويعطي كل سائل سؤله. وكما أن الله عز وجل يسأل الناس يحاسب الناس سبحانه وبحمده يوم القيامة جميعا في يوم واحد في وقت واحد، فالله عز وجل لا يمتنع عليه أن يكون نزوله نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، له الكمال من كل وجه. ولهذا النزول الذي يوصف به المخلوق لا بد أن يعتريه النقص، أما النزول الذي يوصف به الخالق سبحانه وبحمده فلا يعتريه النقص أبدا. معنى آخر، لو قلنا أن الله عز وجل ينزل ثلث الليل الآخر ثم لا ينزل الثلث الذي بعده، معنى ذلك أنك عطلت الصفة بعض الزمن، وإنما نقول أن نزول الله عز وجل تام بكل اعتبار، لكن نزول المخلوق ليس تاما بكل اعتبار. فإذا نزل، محدثكم عن الكرسي على سبيل المثال، كان نازل كان عاليا ثم بعد ذلك صار نازلا، أما الله عز وجل فمنزه عن ذلك سبحانه وبحمده. والجادة في هذا أن يقال أن صفات الله عز وجل لا تعارض بالعقول، وإنما يعظم فيها كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما جاء بهذه الشبهة لأن المناظرة فيها لم يكن معظما لكلام الله ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لو قيل أنه, أنه, أنه ثبتت القصة عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن نقول أن مثل هذه الجادة فيها أن يوقف على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الكيفية معلومة لكنها محجوبة عنه؟ نعم، الكيفية محجوبة في سائر الصفات، في سائر الصفات الكيفية محجوبة عنه، لكن دلالة مفردة النزول معروفة عند اللغة، دلالة المفردة معلومة. قال الشيخ رحمه الله: وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء، إما استواء يليق بجلال الله عز وجل ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة، يعني استواء الله عز وجل لا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطلة. ومن اللوازم الباطلة التي ذكرها أو انقدحت عند المبتدعة وذكر أهل السنة والجماعة أنها باطلة، اللازم الأول اعتقادهم أن استواء الله عز وجل لازمه أن يكون الرب عز وجل مساوي لعرشه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، هذا اللازم الباطل الأول. والباطل الثاني افتقاره سبحانه وبحمده وحاجته إلى العرش، والله عز وجل غني حميد، الله عز وجل غني حميد. وحتى يتوصل إلى أقرب طريق للدلالة على أن مثل هذا القول باطل أن يقال: هل العرش حادث أو لا أول له؟ حادث، كل المخلوقات حادثة وأعظمها العرش. إذا كان حادثا بعد أن لم يكن، أيهما الغني وأيهما المفتقر؟ معنى ذلك أن المفتقر العرش، وأن الله عز وجل هو الغني الحميد، فكيف تجعل الله عز وجل محتاج للعرش، والعرش وإنما خلقه الغني الحميد سبحانه وبحمده. قال الشيخ رحمه الله: وصار هذا مثل قول الممثل، إذا هذا قول الممثل، إذا كان للعالم صانع يعني خالق، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. نقف عند هذه المسألة لكن نقولها باختصار. يقول الممثل: إذا كان للعالم الوجود يعني صانع، فالصانع إما أن يكون جوهرا أو أن يكون عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذا. هذا كله كلام الممثل. الممثل يقول أنه لا وجود إلا أن يكون ذلك الموجود في الوجود جوهر قائمة بذاتها ليست مفتقرة إلى غيرها، أو عرض محتاج إلى جوهر يقوم به. والمقصود بالجوهر الذوات القائمة كالبدن، بدن الإنسان، والعرض الصفة التي يتصف بها هذا الجوهر كالضحك والبكاء والنوم إلى غير ذلك. فالممثل يقول: إذا أثبتنا الصفات فنحن مضطرون إلى أن نقول الله عز وجل إما أن يكون الله عز وجل جوهر وإما أن يكون عرضا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم يهربون بعد ذلك بأن يقول أن الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض. إذن ماذا وراء ذلك؟ إذن لا نثبت لله عز وجل الصفات، فهو مثل الله عز وجل بالجواهر والأعراض لما قال أن الله عز وجل إما أن يكون عرضا وإما أن يكون جوهرا. فلما رأى أن هذا ضلالا قال: إذن ليس لله عز وجل أسماء ولا صفات، فعطل الله سبحانه وتعالى. فيصدق عليه أنه وقع في التمثيل أولا ثم هرب منه إلى التعطيل. هذا التعبير بأن أن الموجودات أعراض وجواهر هو من تعبيرات المتكلمين، ليس لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، هو من تعبيرات المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام. ومن باب الخبر يعني يصح أن يقال أن المخلوقات جواهر وأعراض، جواهر قائمة بذاتها وأعراض تتصف بها هذه الجواهر، لكن هذا فيما يتعلق بالتعبير عن المخلوق، فيصح أن أقول زيد عرض أو نوم زيد عرض وذات زيد جوهر، لكنه لا يجوز أن تطلق مثل هذه الألفاظ على الله سبحانه وتعالى، لا من حيث الإطلاق إطلاق الوصف، ولا من حيث أن يتخلص بها يتوصل بها إلى نفي الصفات. وقعت هذه اللوثة عند بعض العلماء كالسفاريني رحمه الله لما قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. فإذا نفى المتكلم عن الله عز وجل كونه جوهر نقول هذا النفي عندنا نحن من حيث أنها ليست من الصفات ولم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لكن إن أراد من وراء ذلك أن يعطل الصفات الذاتية التي بالنسبة لنا أبعاد نقول هذا التعطيل بدعة، فيكون وقع في البدعتين: وصف الله عز وجل بأنه جوهر تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ثم التوصل بعد ذلك إلى أن يعطل الصفات الذاتية التي هي بالنسبة لنا أبعاد، أبعاد يعني بعضنا كاليد والعين والإصبع وما أشبه ذلك. وكذلك يقال في الأعراض، إذا قال أن الله عز وجل لا يوصف بأنه عرض أو أن له أعراض نقول هذا التعبير لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا في السنة، لكن إذا أراد بعد ذلك أن ينفي عن الله، ننتبه قليلا، إذا أراد أن ينفي عن الله عز وجل العرض حتى يتوصل به نفي إلى نفي الصفات الاختيارية عن الله عز وجل نقول وقعت في باطل ثاني. ولهذا الذين نفوا عن الله عز وجل وصف الجوهر أرادوا بذلك نفي صفات الذات عن الله سبحانه وتعالى. والذين نفوا عن الله عز وجل وصف العرضية أو الأعراض أرادوا بذلك نفي صفات الاختيارية عن الله عز وجل. الطائفة الأولى الماتريدية ومنهم ومثلهم الكلابية ومثلهم الأشاعرة المعتزلة والأشاعرة كذلك الذين نفوا عن الله عز وجل الصفات الذاتية كاليد والإصبع والقدم والعين إلى غير ذلك. والذين نفوا عن الله عز وجل الصفات الاختيارية الكلابية ومن كان في لفهم الذين قالوا أن إثبات الصفات الاختيارية لازمها أن يكون الله عز وجل محلا للحوادث. فإذا وصفت هذا قولهم إذا وصفت أن وصفت الله عز وجل بأنه محل للحوادث معنى ذلك أنك تصف الله عز وجل بأنه مفتقر إلى غيره حتى تكون الحوادث قائمة به فتكون وصفت الله عز وجل بالنقص. فتخلصوا من ذلك بأن قالوا أن الله عز وجل ليس لهم لا يجرون يقولون الله ليس له صفات بمثل هذا الوضوح وإنما قالوا أن الله عز وجل ليس بجوهر حتى ينفون صفات الذات وقالوا أن الله عز وجل ليس بعرض حتى ينفون الصفات الاختيارية. وأهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل لا يعبر عنه لا بالنفي ولا بالإثبات فيما يتعلق بالجوهرية والعرضية لكن نثبت لله عز وجل الصفات اللائقة به سبحانه وبحمده على ما جاء في الكتاب والسنة. إثباتا يكون مؤداه تعظيم الرب سبحانه وتعالى والوقوف على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله يرزقنا وإياكم من نافع العمل الصالح. الله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.